الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم. أما بعد، مكتبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 19 من شرح الأربعين النووية لفضيلة الشيخ محمد والسيدي يحيى. قناتي حسن وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسن والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فاصرنا على قوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك. ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما. ربنا آتنا من عندك رحمة علمنا من لدنك علما. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله الدرس 19 والحمد لله من سلسلة شرح الأربعين النووية. وقبل ذلك للأخ يبدو ما عنده سؤال أو يتعلق بالدرس الماضي. تفضل. عندي مفهوم عبارتك، عبارتك اللي تعود معي واضحة حتى كي معنا فيها تخلاق ان شاء الله لعلي يجاوبك ان شاء الله. لا ان شاء الله يعود الدرس الليلة جواب عليك ان شاء الله. جوابك الدرس الليلة تقريبا ان شاء الله. فيكم حد عنده استشكال في البارح؟ لا حد عنده استشكال البارح؟ بقيت رواية تصويف راسه سابقنا دخلوا في الدرس الليلة. إذا عاد عندي جواب يجاوبوا عليه. طيب ما رأينا؟ يا أخي الدرس الليلة إن شاء الله. إيه وقع؟ نعم. الليل؟ زينب وانت جعش ام المؤمنين سابقها راجل كان معاها وتنصر على بعض الروايات. كان متزوج بزينب ومشى مهاجر معاها وقبل رجع عن الاسلام نعوذ بالله وعاد نصراني ومات قبل النبي صلى الله عليه وسلم اخطبها وتزوج بها وراح. ياك ما تعرف في الجيش تراجل كان معاها وياك ما ياثر عليها هم اللي بردتوا العياذ بالله. نعم عائشة مثلنا أن تستدل لنا أفضل مريم بالنسبة لمولانا براءته على نساء العالم. أن عائشة استدلت تفخرت على زوجات التي لم يكن أفضل منهم لأن الله تولى الدفاع عنها بينما ترك الدفاع عن مريم خلاها يدافع عنها ولدها. قال هو كيف تعود الفضل واسع على مريم عن مولانا؟ قال انها ان قال جل وعلا عن مريم انها اصطفيتك، ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ان العالمين ما يريد على شيء دنيا فره، لأن العالمين استعملت في القرآن ليصلوا المعاني. مرة تعود العالمين معناها كامل ما باقي حد، وخلق العالمين تعود الله حسب ذاك الزمن وتو. ولذلك يقول مولانا عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل القرآن التي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وهم لا شك أنكم كنتم خير أمة أخرجت الناس أفضل منهم الأمة المحمدية. إذا العالمين عالمي زمانهم وليس كل عالم. ايوه يقول مولانا عن واحدين من الانبياء على ما قبل قلت لكم في الدرس، حتى ارجع الى واحدة اذا قد التربيل وقرعة ما في ليه راح في الليالي الاخرات. قال مولانا مني في لائحة الانبياء، قالوا من ذريته داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس، كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما هم الكرم معهم وهو افضل من العالمين فلك. لان فهمتوا ولا ما اتحلكم؟ لان العالمين قراية قراية قراية قال حدا. مرة تعود العالمين مفهوم العاب شي رب العالمين، ومرة تعود العالمين لا عالمي زمانهم ما يعني اطلاقها. وعلى كل حال مريم فضلية لا قرعي ها هيا تفضل لا تحورني بعد الليل لي تسيلة لا استشكال يعود في الدعصر بارح ولي ما كنا غير حاضر بارح يعظمت خلوه خلوه ماذا مثل الحدرون يشوفوا معها اللي هي فهم خلال والله يبقيهم كاملين واحدة احد الله. هو لقى مرة يعود افضل عنده شيء على حد عنده حد افضل وحب ما امه. مرة يقول مخلوق فاضل يا غير ما هو حبيب، اخلاق ومعاملات وما كيفتها شيء. والمحبة مرة تعود محبة شهوانية، تعود اقول عليه من ناحية المباشرة الزوجية، وحب عليه لقاء من ناحية اخلاقه وطهارته وايمانه، ويقسم يعود واحد ما كيف تشم من هك يا الملي من ناحية الاخرى افضل منه الاخر. نصاك تجي يوم القيامة مؤمنين كاملين، لكن اللي منهم مؤمن يا يعني فيهم اللي مؤمن ومحبوب، وفيهم اللي مؤمن ما هو محبوب ما هو محبوب خاص وشي. وهذا مجال سلفه طويل التي تنزلون اما اللي تنشرح الكلام ونعطي عليه مثال وتلوط حياك تتقادوا فيه وعلي لدص الشريعة فيها شيء واضح الناس كاملة تجد تقرأها بسهولة، وفيها شيء لابد من القدر من الوقت. يعود لك أصالي منه وجواب السؤال يا الله يعود الله قليل ما هو كبير لا يقبل علينا الليلة كاملة. لما قلت لعلها زينب ما هو على وجه اليقين. لا مانع عم تقرأ رمضة، لا مانع. المهم ان الرسول لما قال انه ما تزوج انه عادة يتزوج بنساء ولا لسبب من الاسباب، تأليفا لشبرا للخاطر ونحو ذلك، ما هو الشهوة اكبر محضة. وانه اذن الله له في التكثير لكثار من الزوجات يقتنع صوبه الشريعة، لكن قلت لكم لا تدخل في المنزل يتحموا حينها من العيات كاملات لعل يحرك حركة ما نقلها للأمة، واذا خرج من البيوت يحيط به الصحابة. الرجال للمناطق الخارج المنزل والاسفار يضبطوا جميع حركات، واحد يتمساغر معاه يجي يشوفه عدى المرده ينقلها الامه، كلهم مراسلين يغطوا الانباء للامه اياك ما يفوتهاش من اعمالنا مثل ولا اقوال. وين يدخل في المنازل الصحابه يتوخروا عنه به اللي هذا حرام يتفرجوا عليه العلاج. تلقى الواحده منهم المناقل لصاحبته تقول انا بعد خارج النهار كان معايا قال كذا، ومره تنحى وتفلع للزر الفلان، ومرة صور واحد قال له كيا قدامي، ومرة صورته وانا قال لي كيا. الشيء تدور داخل المنزل تعود هي المراسلة اللي تغطي من داخل المنزل، ولي يخرج القدامي تلقى له الصحاب. اياك ذيك 23 سنة ما توفى يكون محيطا بشرع الله. ما عنده وقت، ما عنده مدة تغطي لمبة حتى برقاد وتكي يبطون يتكى عليه جفروك ولي يتوقع شقو وشوف نوع السواق اللي عدى وهو سيصلي يشوف يمي معدى في المنزل اللي يمرس قدام يفرق به مواسري شبكات الصحابة كلها يغطي ما هو مخلي شي يمضى. وهذا من يدخل يتوقع رجاله وتبدا معارك الاعلانات. فهمت له المعنى ولا ما فهمته؟ يقعد حياته كامله بهذه، هو حياته كامله دين الله هي حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ياك ما يبقى منها الشطاير وعدلت له هذه النوع من الاحتياطه. سمعت الكلام ولا ما سمعته؟ طيب الحديث الدرس الليله كما قلت 19 من سلسله شرح الاربعين النبويه. فخلا ما ينفعنا بما نعلم وما نسمع وما ندرس وما أن يشعر علمنا نافعا مقبولا ننال به رضاه والأمن عند لقاه والسلامة من شر ما سواه. الحديث عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله حد قال من شي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. قال بعض العلماء لا تنفعه التوبة. حد قول ان الرسول بشي ما قالوا ينبلال مكانا من النار. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. مات القرب من اكبر الكبائر. حد قول ان الرسول بشي ما قالوا واكبر من ذلك حد قول مولانا. ولذلك يقول ربنا مهددا ولو تقول علينا سبق علينا شما قلنا ولو تقول علينا بعض الاقاويل مع اننا عم حنين نقول الاقاويل كامله لا خلنا منه باليمين نقبوه قبله قويه ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هاي قيل انه هذا العرق اللي يهد فرغبه تلقاه يتكلم لانه عرق متصل بالقلب يعني ينقطع له ما يعيش. قطعنا من الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ما قد حد يرد عنه وانه لتذكرة للمتقين. من مولانا ما يخلي حد يتخول عليه يسوق عليه ما يخليه ماشي. وهي اللي قال مولانا وان تقولوا على الله ما لا تعلموا لا تقولوا مولانا بشي ما قال. وكيف كان الدرجة المتوليات حد قول النبي صلى الله عليه وسلم شي ما قالوا شي ما متأكد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا. قول قيل ويقال ويروى ويحكى وعبارة تبدل انك ما لك متأكد. يعني لا تقول قال رسول الله اللي ما يقول كل حد متأكد ناقل هم هم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما يقول لك هي تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رده. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم واحد ما معه البخاري ما عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده. هل الحديثان متعارضان؟ ما هم متعارضين غير واحد منهم طر معنا ما قالوا الوقت. ما هم متعارضين؟ قال واحد منهم الطامة شيء بقى عن الآخر. ما هم متعارضين؟ قلت من احدث معناه ان يعود الانسان هو المطرش في الدين وما عمل عملا ليس عليه امرنا معناها اسوى هو المعدل اللي بدعه واسوى معدل هنا هو المعدل معناها خارج اللي هو جايب البدعه من راسه وخارج اللي ما هو جايبها غير جايبها واحد اخرهم شوى عليها. الحديث الثاني اللي قال عمل عملا ليس معناها مشى على البدعه يعمل ما هو المعدله. والحديث الاول عين وعلى رقاش هو جايب البدعة من راسه خارج واحد جايبها من راسه وخارج واحد ما من راسه يا غير ايش برا عند واحد اخر مش عليه. وهذا معنى الموضوع معناه انك انت قد تروح معدل بدعة ويلك وانت قد مالي مالك معدل هي غير عرفت انها بدعة وقيمت معاها ويلك معناه لا تحدد او لا تمشي عليها لو عدد قدامك ولا ما هم متعارضين. وفهمتوه؟ هذا لك الوحدة منهم عامة ما لا أحداث اسمع قوله واسمع فعله ولقد قالت من عمل عملا ليس عليه شافت العمل وخلت القول هذا الحديث الاثنين متحامين النفس والبدعة في القول واسمع في الفعل ما تقرب قرارك كم هاي ما معنى الحدث الحدوث هو طرو سحابه معناها طارئ كل شيء طارئ حتى القران حدث هو كلام لا قديم يا رب اللي محدث وله بدعه ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث طارئ قديم لأنه صفة من صفات الله وطارئ لأنه ما كان نازل عن الأرض إنا أنزلناه في ليلة القدر من جهة طرو هذا محدث ومن جهة تصرو هو صفة الله القديم إذا قديم طارئ مستقبل إلى مي ما أدري هل فهمتم يداخلكم ما أحدث في أمرنا هذا غريب هذا كأن الفرنس مع الدين العبارة تدل على الدين يكسع حكم نكمل بأن السير له كأن الدين قدامه في كتوب وما طلعت رأي فيه الناس ولذلك السير له يقول من أحدث في أمرنا هذا ما خلط رأي في الدين اجي لك أحضران السير هون البميسكو فهو ربهم فالتعبير بكلمة حالة تدل على الاستحضار وان الدين عاد وراعة فيه كان جاهز لا يشهده واحد يبهر اشارة الظل على وجود الشيء كان وراعة فيه بالعين اذا ما احدنا في امرنا ما معنى امرنا اي شريعتنا وديننا امرنا هنا معناها الشريعة والدين اي لقى طرر لكم الشيء في الدين لازم الزر سمعت ولا ما سمعت والامر الامر جاء في الشريعة في حوالي ما اعرف كم 70 مثلا خارج الامر بمعنى الخبر الا الخبر الامر الخبر وخارج الامر معناها الاخر وخارج الامر معنى البرنامج الدستور ترى معايا وخارج الامر بمعنى القضاء والقدر الاوامر اللي يجي من مولانا وخارج الامر بمعنى وخارج الامر بمعنى الدين كي الحديث الامر اللي بمعنى الاخره لاني نعطيكم مثال تو ما بوقكم طعمه الامر اللي برنامج كبير الامر اللي معناها الاخره ياتي امر الله على الاخره راح يشاتكم بالكم فالامر هنا معناه القيامه ونمر بمعنى الخبر ولا جاءهم امر من الامن او الخوف امر اي خبر يفيد الخوف او الامر يخبر الشيء واخباره لك ما يتواسى فعبر عن الانباء المخيفة والانباء السارة عبر عن هذا الامر طبعا يفهمتون مرة يعود الامر معناها الوحي يدبر الامر من السماء الى الارض اي ينزل الوحي من السماء الى الارض يتعرف الناس ما ينصب هذا من تفسيرات الامر بمعنى البرنامج والدستور وما امر فرعون جرشيد برنامج فرعون حتى البلوء يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار هذا الامر ما معناه ذاك يسمعته ولا ما سمعته الامر بمعنى القضاء انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون إن الأمر درجات وعينات يجدول في كتاب الله الأمر وحده حديث قال الأمر حدث في أمرنا هذا ما ليس الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم مكلم والمكلم غالبا ما يغلط والمتكلم هو اللي يغلط إن هذا مكلم مولانا به اللي ما ينطق عن الهواء هذا كلامه موزون يا غير يحتاج المادة تنزله الحديث قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه نعرف من نعرف من هذا علم خارج شعور طاري في الدنيا وطاري في الدين يعول من الدين به اللي نعاد الله كل شطرة كامل بدعة وضلالة كيف يفوق مش من يترك السقار وذا الشباب المطلص واحد الله اللي نشوفهم رد ما يعاشبت والله ما وفاه ما يقول لك جيب لي دليل قول له ما يجيب لك دليل به اللي انت عويلي انت ما تفهم يقول لك هذا بدعة يقول له من قال لك انه بدعة يقول لك نرسل انا قطع الدرو قول له الحديث قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه معناه انه جد صح انه احدث في امرنا هذا ما هو منه ما قلت لكم ان القرآن قديم يا غير محدث طاري فهو من جهة الطروي حادث ومن جهة صفة الله هو قديم خارج زاد من الامور اللي يستنبطها العلماء ويقولوا بها ما كانت عند الصحابة ولا التابعين هي طارية من ناحية فهمها العلماء يعني هي قديمة بها اللي كانت ملفن في الكتاب والسنة وخاصة لرجع يكتشف المعادن اللي جاي من عياطك وموريتاني موريتاني في المعادن القديمة يا غير اكتشافها بدعة الاكتشاف بدعة وهو من ناحية المعدن كافر يا غير خاص وهلو اللي يكتشفوا المعاد القرآن من أين المعاد الأحكام والسنة من أين المعاد الأحكام يعني تجمع الخبراء يستخرجوا معادنها يقول جهلة تركة تعصف هذا بدعة يقال له بدعة يا خي بعضيك اللي انت ما تفهم يمكن المعدة يجمع رحلو والعلماء من عند النبي صلى الله عليه وسلم هم يفرقوا للشريعة ويبحثوا في أعناقها ويستخرجوا من كنوزها الجاهل يقول يا طاري ينقال له ما كنت طاري تفضيه هو طاري من ناحية الاكتشاف يا غير قديم هو كان في الدين يا غير يحتاج لحد يفهمه والله ما فهمتوه نحن قرب لكم مثال وهذا كثير من الناس والله يكاد ما تجبر على قهمسة يقول لك واحد يبق يزبط مغير غير اليوم اكملتوا لكم ديركم قولوا حد دي ما قد ينزل فيه ولا يطرق يا غير طالعكم على الوقت انا عندي شي من البقار الحالة مين هل والله لو انا وتوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي الله حاسي واحد وعندي مية من البقار ويصليها لك الحاسي إيه متوارد داخل البقر عاد 300 وعاد 600 وعاد 1000 له الحاسمات لي يسقين شعدت وعيط الوحدين وحفروه حتى إن حفروه ازداد ماء هل هون أحدث في أمرنا برا أن أميها ما كانت في الحاسي يا غير من برا كانها جايبها من مرقب آه أنا لا حد جهرت في الحاسي ازداد لي الماء العلماء اللي حدوا جهيروا في الكتاب وجهيروا في السنة اليوم أكملتوا هو ما طرعوا دين يا غير شهر من داخل أكملتوا خلق هو عاني أكملتوا مش أقول مرده من مرقب والله هذا هو اللي تفهمي يا غير ما دامت الله جهير داخل الحاسي هذا ما هو طاري الطاري جهيرته البحر عن معناه والتعمق في دلالتي ما وقرنا هذا ما ينقر البدعة هذا محدث طاري يا غير من هو به اللي هو من داخل الحاسي انا ما بس حاسي انا مش عارف هل فهمتم الفرق بين الولاء اللي يقول يا واحد هذا ما هو منه طيرك الله اللي منه هل موفق على الحاسي اللي توفى عنه الزلمة نفس الفتحة ونفس الحال ونفس الحدة مش اللي مش عارف دور المكان يزداد كلما ازداد الناس حاجة في الاحكام هو كيف احتياج الدواب للماء كلما عمقت ازداد الماء وكلما عمق العلماء والنوارى في كتاب الله استغرثوا منه الجواب على أسئلة الطريق هذا لا ينقابل بدعة حد الصلاة من البدعة هذا باب نحن قبلون اشياء من راسهم وعدلون احكام اخرى هذا هو على الدليل اما التعمق من داخل البير وشهر اياك استخرج اكبر قدر من معادنه فهذا لا يعد بدعة ولا بلد فهمتوه ولا ما فهمتوه ولذلك واضح في حديث من كان يؤتي الى جامع الكلم انه متحفظ قال من احدث في امرنا هذا لو حاب قافل الطريق كامله يقول لهم من أحدث في أمرنا هذا أي شيء فهو رد. يمين قال أحدث معناها طر في أمرنا هذا ما ليس منه، يفهم منها أن ثم أحدث في أمرنا هذا ما هو منه، لكن استخرج هو على ضوء الكتاب والسنة. هذا منه هو، هذا ما هو مخارجه. وبذلك الحديث الاخر من عمل عملا ليس عليه امرنا، معنى انه قد عمل عملا لكن يعد من السنه ولا اصحابه يا غير عليه امرنا، معناها الدال يعني كتابه وسنته. كلهم خنتوها، ما يطلع واحد شاعر ما يدري ويقول لك واحد ما قال من قال يا مخلوق لا لا تستدل به ضدك، ما هو صالحه انت ما فاهم النص. اليوم اكبرت لك من المهم تعرض ما تجيني كمل. ولذلك لازم نتوفى عن القران. واحدين الصحابة يعرضوا كان، واحدين الصحابة يعرضوا الأعساب، يعني يخلق القتال حرب اليمامة. قيم عمر بن الخطاب شيء وشال أبا بكر وقال يا أمير المؤمنين أبا بكر اختلك الجمع البقية الباقية من الناس لتحفظوا القرآن، وحاولوا أن نجمع المصاحف نجمع القرآن. قالوا قالوا الناس اللي مشات تقاتل أكثرية حملت القرآن ويبدوهم مات منهم كثير، وخايف القرآن اللي حلقاه يقدم منه الصور وآيات ما رأينا له. أعطينا نشمع كتاب الله، هل أحدث في أمرنا هذا؟ هذا مدة نسرة مثلا معدلة نسمع أبوكين بلو عيط السيد بن الثابت من أكبر القراء واثبتهم في القراء. قال له درك تشمع لي القرآن، قال له كلفتني بحمل الجبال إذا كان أهون علي من هذا. ذكر نسمع القرآن مدة لا تخرج الزمن لسنة. قالوا هذا لا خير، هذا لا خير به إلا ما يسمعنا القرآن ربما يطيع الناس الله آيات مرات نصر تحوث الطائرة. تم تبارك معاه لنا إلي بجمع وجمع حول لجنة من كبار الصحابة عبي يسمع القرآن، حتى من عنده صورة ولا صورة يجيبه بما يختم يتطور نمر إلي حد ورا الصحابة. قال هذه ندار الأحزاب، شايف الحزن سبة هذا بدعة، وحنا بدعة وقلوحية بدعة وتبارك بدعة ويسبح بدعة بهذا القرآن. توفى عن الفيلم شرعا الصحابة ما في الأحزاب. عمر ما قد تسمع حزب سبح، لو أن أحد منكم يجي انزلاد وقالوا أن ينبس عليه حزب سبح يرضيه له دبوس ويتمي حنقر بيها ويرجع عليهم قلة من العيار. قلت أكس يقول له قلت حزب سبح، يقول له يمي بيك حزب سبح ده على خارج يحرق الصور على ما يعرض أحزاب كلمة أحزاب يطاري ما في الزمن الصحابة. قالوا يقول واحدة إن الإله لا الصحابة قالوا عليه النقط عاد البيت تحته نقطة من سنة يتوفى عنه إن يكتبنا عليه النقط الحرام ما تحتاج نقطة الحلو كلها يلي خلاط الطاري واحد يفاصل التالي ويفاصل الثاني ما نقط عاد ينقطوه به اللسان تدخل مدة ما في عربية لا تعرف بها إلا التالي عاد ينقطوه عاد يحزموه عاد يكتبوا البسملة قدام الصورة ويفسروا له سمعت الكلام ولا سمعته؟ معناها تحساب القرآن اثم اثم كذا. الصحابة في زمنهم ما في اثم انصات سلم. خلوكم معايا القرآن ما كان فيه الاثم. ما كنت اعلم الله كل حزب فيه اثم الاثم ولا انا ما سمعته به كل حزب فيه اثم الاثم هذا باع التثمار يرد المدة كان ما احد ما موجود الحشاب واحد فعله رسول الله كذب ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي جل من وراء هذا كان واحد يقول لك لو جايب لك كتاب يقول له هذا شاهد كان عندك يقول له هذا صاحب البخاري يقول له هذا أحدث في أمرنا هذا لأن الكتب قاعدة الحديث أحدث المفسرين أحدث الإمام مالك وما يهبوا هذا أحدث الشافعي أحدث أبو حنيفة أحدث صبريه واللغة العربية والفاعل مرفوع أحدث الدبارة أحدث المعاني أحدث العروض أحدث ذكر بكر زي نسل من الصحاب تعال من ذا كان أحدث في أمرنا وخلاص خلا قالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قافل الطريق كلية يقول من أحدث في أمرنا هذا أي شيء فهو رد. إن قال ما ليس منه دل على أنه قد يكون طارئا ولكنه من أمرنا لأن الكتاب يدل عليه والسنة تدل عليه. فهم عندي في زمن من سلم وفي زمن الصحابة وفي زمن التابعين ما في شيء قالوا الإجماع، لم يسمع بكلمة الإجماع. هذا الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والشرع ما قبلها والعرف وما هذا ما لقاع صدق طور ما قد تسمع به الزمن الإمام الشافعي دخل عليها رسول من اهل العلم وقال له يا امام انت جاب بلغني انك تقول بالاجماع هذا قول محدث. قال له طريت في الدين الرواية ما قد صلت. انت تقول اجماع شنو اجماع انت تكلف دين الله بالباطل. والله قال يدنك الجبل اللي يهدري والله يدني قالوا اقول للناس انك ضال مبين والحال هذا عالم مسموع الكلمة يعني يدير على رجلات تكت ويدير على جميم المخزي انت صح هذا ما استفاق به ومحدد الامام الشافعي ده وكان الشافعي صاحب اسقام كان لا يكاد يعافى من مرض الا ودخل في مرض طيلت حياته ويتحسس لا تكاد يوجد نهار ما حاسب حتى فرق الدنيا يوم قالوا لك يا مهدر التهديد وهو عالم يعرف يقدر الامور قالوا امهلني ثلاثة ايام قالوا اعطينا ثلاثة ايام نشوف وستكون العالم هذا ما هو معه هكذا ما يجب ينفع فيها انا ظاهر لي ظاهر لي قال يعني يقول هلو ينفسه لا بد ان يجيب البرهان قاطع فيطعنوا على التيام ورشاده جرانا قال له قرأت القرآن حوالي ذكر التيام قرأ فيهم اختل فيهم القرآن حوالي 7 مرات وهو يتأمل من عند الفاتحة من الجنة والناس ما يقرأ آية ما جاء تحت أخر يخلص كان فيه الشد الألاجة يرد بعد التيام رفع الوعاد قال طيب انا قال له هو اللي يكلم تكفر عند حجة قال له تستدل بي عليه قلت ولا ما قال له قال ما هي قال وجدت لك آية في كتاب الله لم شيرين يتفقوا لي علماء الاسلام لم يعود حجة عند الله ونجاة عند الله ولا تجايز وناقص وهذا قال له قال له هذا هو الاجماع قال له منين تفضل اي زينة ده قال مولانا قال له من يشاقق الرسول يشاقق معناها يخالف خالفا الرسول من بعد ما تبين له الهدى قال له ثم قال سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين الله قال له قال من سبيل المؤمنين نطريق كرده المؤمنين كاملين انها رواية كبيرة قال له قال مولانا قال نحدث عاقب عن سبيل المؤمنين ما قدامه ما هو نوله ما تولى ونصره جهنم قال له يشير هو شيء الاستدلال الراجل ينزل لكلام يا غير ما فات قال له ما افطن علم السبيل ما في السبيل الرسول على سبيل المؤمنين انه الخير قالوا نية وافقوا على طريق ما في حد يقدر يفركش ما قدرت فيه النار هذا قال له هو عين الاجماع قال له والله قال له لقد اجبت وقصفت هذا قال له والله الا حد وكان يحضرها بعض علماء ان اول من دافع عن الاجماع لاستدل عليه الامام الشافعي ما تسمعها عند عالم صد ولا يداها على مستوى ولا كانت تذكر اللي هو فيه ولا قد سمعت على صدرنا ولا على صحابته ولا على التابعين وانما الرسول اهتدى اليها بفكره وعقله خيموه المسلمين ما كانت تنقال فيه دين الصحابة مذهب الإمام مالك بدعة بهدف زمر الصحابة والتابعين في مذهب هذا مذهب مالك هذا مذهب الشافعي هذا بدعة كله التاني في كتب الحديث بدعة تصنيف الرجال وطبقاتهم هذا حديث صحيح هذا ضعيف هذا معلع هذا معلعن هذا مضطرب هذه بدعة النحو بدعة البلاغة بدعة هل هو طريق مثل ما قد زروا الصحابة والتابعين ولكن هل قال المسلمون انها بدعة ضرارة مانا قال الإمام الشافعي في الرسالة ان ما كل ما احدث ضلالة ان هناك محدثات يشهد لها الكتاب عطايا يغرد عليها القرآن والحديث قالت هذه ليست بدعة ملمومة بل بدعة محمودة يعتبر ان البدعة قد تكون طيبة بدعة طاية يغير محمودة طيبة عند الله لهم الشريعة دال لعي طيب هاي الله ماك معاك الشيخ عمر بن عبد العزيز قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث من الفجور كان زمن عمر وزمن أبو بكر كان الصقر واقف يصق الباس إلى مر عليه الباس والله قال مر عليه ما يضمن فيه المر له الباس عند الصقر اللي يمسح يجي على مقعد ويمشي. يعني هذا في آخر زمن عمر وقيل فوق وليس من عثمان كسر عليه الشكوى وعضين يعطي لباساتهم وعضين يصب لهم ومولى الطحان اللي يطحن القمح كي نقوله ويحمل يطحن بها في المحرز ويقول لك لا مر علي وكوليك مر علي يجمع بالصحابة وقال لهم قلت لكم الناس يردون معات لا يتعدى المشاكل قالوا اي رجال نعطاله كيلوات قالوا يطحنهم وقال لهم مر عليه يرسموا فيه والصقال مما يضحك عنده اللباس ولا تجبر دليل ان المسالك يلزم فيه قالوا لانه مما يلزم ويلبس الناس لا يضيع هو يضيع الناس لا يقبل باسهم وهم من يمال يقبل باساتهم ما لا يعطون الصقال الصقال عايش الله في الصقي ياخي حافظوا على مصلحته ومصلحتهم الحز بيناتهم انه هو يضمن اياك يحافظوا عليه وياك تم هو يصغر ويجبروا قياد ويجبروا من هم الصقل اللباس وتتحاول مد يرجو نفسه ما كان يضمن طرف الصحابة وراه وإذا ما عدل وحده مالك جابوا له رواية بدعة غريب الله خرت قالوا له خال قمرة تمتد خال قمرة كانت تلك العاقة قصرتها تقصرها وتمتين لصقة يدها في جلها قام الحياط على مالك يا مالك وقعت نازلة قال لهم ما هي قالوا له ما بينما هي تغسل جنازة حتى العياب الله عياب الله لا سقط اليد العياب الله بجل المرأة لا لا سقط عليها حتى يمكن طرح له يلعبه طرحت على واحد من التلاميذ والفقهاء في ذاك الزمن قدر الحشيش قدر العصي برغماتي بنقول قدر الحشيش به الحشيش ما هو ياسي هذا كان قال له قدر الحشيش وقع بليده الصلاة ما قطم بتعصب به وما احلى الحشيش ياك مثال ما حد مريته الحشيش فيه ياسي والله يا الله يغير ياك العنوان قدر حصير هذه بلده يا هاي قدر الحشيش ما ترى تصنع اسمعوا بس قلت لي بحوالي واحدة من التلاميذ وبعض العلماء الحرين عاد كله يجتهد يجي مرد فهو الإمام مالك قال لهم أرى أرى أن الله لطيف لثمانين جلد يقولوا حد موضوع يقبلها الصواطة معلومة لباس به ويحبط المرأة اللي تغسل أمام ما يجيب فيها ثمانين يحسبها والله شعوله بالنتيجة مالك في ذاك الزمن رئيس دولة يعني يقول مد لا يتراصف الصناطر ويعدلوها مع ذي النقاط كان لاحق بالمهاب اللي لا أمر بالأمر تحرك الجهود يا مطيرة طرقة طرقة اخبط واحدة اخبط ثنتين ثلاثة يعدوا الخبطات يعني جابوا ثمانين الطرس وطيدة امر الى والله تفتح له الكتوب قاع عمرين جنازة يشلها لاصق في ايده ما تقسلها لك عنين قال واحدين لا واحد البعض الصلاة اهو يو بنده يو فطم ما قال احكام قاع اخبارة بينما واحدين الى ما افتاوا منها يا ما تنقطع ايدها هي قال واحدة ليه يا الله ينقطع من جلها هي قدر تطرى صيد الحي وهذا قاعد يروحوها لها مالك قاسمها الخبير من جلدوها الثاني من قصص جاءوا العلم الناس المالك قالوا بمالك من اين اتيت بهذا قال لهم وتلقات ان لعل المرأة قذفت الجنازة اهرى قالت في قلبها شي عن المرأة ان تعرف فيها مسوقي عليها شي قطع الدرك وابى الله الا ان ينتقم لها من هذه المرأة نص قتيد هالقيد أن ما ثلاث شارب تهرين وفوتك ما الحق لا مركب الجديع يكن أعطالها حق وليالك افتصلت معاه الله أكبر هالك الأطراع أنه واحد قال أحدهم يبيع من العالم ما ليس منه حتى يتبون له مالك منهم ولا هم منكم انت هو اللي أحدها حق كمارك من الدين لا من شيء ثاني تعالب ما شممت رايحة الفقه وهذا انهيط لا تفتحي ولا تقصر واحد يجيب مردة الى وليت الى وليت طيب ودلها تبحر هي منين لا تبحر قاه هي منين خير واحد قالوا يحد يا منيح وهي بعد ما راح بها هيا تالي لا فهم وطوف الشريعة شماء الى وليت لو ودل عمرك ما تعرف هيا واحد قالوا يحد يا منيح قد قلت هيا مرة قال واحد ما كنت مجدد طاري وبنون الليلة أحدث في أمرنا هذا ما هي ما ليس منهم فلا بد من قطع لكم ان الواحد اياك يفهم الشريعة عنها ما هي الصورة له. انتوا معايا؟ احدث في امرنا هذا ما ليس منه. خالد راشد ان قال يحيى بن يحيى الليثي وعمل اجلاء العلماء امام امام يرجع اليه وشايفين العلماء يعود الواحد عالم خالد عالم وخالد الراسخون في العلم اللهم اجعلنا وراسخون في العلم غالبا ما يضلوا ما يضلوا ما يضلوا والعالم يضل ان هي الحق باسط الراسخ في العلم يثبت وتعود بل منين زلزلة الناس والزعزعف هو الهابط ما يحرق ولذلك دار الإمام في لائحة المتشابه قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات ولا قد يندار ذيك اللائحة ما هنيت مولانا لا هي يمدح الناس اللي متحدى وساكن على الحد ولا تزعزع قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب الراسخ حاكم دلو وعند من تزعزع العلماء وتضطرب وصد جدشه وتمشي طائفة يبقى هو واقف على الخط ما يحرك القلاب ويحل يزعزع الناس وما يزعزعه لأنه علم راسخ واطي واطي على بنيبة ما تزعزع هو يحيى بن يحيى الليثي إمام إمام درجة عالي وقال يعليش من خلق غريب يحيى بن يحيى الليثي يحيى بن يحيى الليثي من اجلاء العلماء اجلاء قال من ذات مرة فيها رئيس دولة رئيس دولة تسمعوا رئيس دولة ذات زمن هاي دول الاندلس اللي استعمرتها اسبانيا احيى راح يجلسوا جزر الكناري لا اسبال مص وهي ياسر من ايش البلاد يلي قطوا نادى بيها الحي على الصلاة حي على الفلاح شواريب قطوا كان عليها مولانا كثيرا ومستعمرينها اعداء الله اليوم في دولة الاندلس وهي فيها اجلاء العلماء اللي كتبهم هي اللي تربوا العلماء كانوا في كلاب محتلتها اسبانيا قاتل هذا عيط له رئيس الدولة هذا عدى الثالث لما هي قدبه إشامة زوجته في نهار رمضان نعود هذا لمولاد خيمته خارج الأيام الأهلية يزنى قاعد في رمضان بالغ من قساوة القلب اللي يزنى في واحد رمضان في النهار مل لا يستحيل ويشرب ويكمل لا برسل ما يستحيل مرق إن جامعة فينا هذا رمضان تندم واحد يفكر في طريقة المغبيها يوي اقبلوا جماعة علماء القرية على هذه البشرة ناس اللي من حول العلماء المشاهير اجمعهم فرق وعيط الإمام هذا يحيى بن يحيى يا العلماء كامل إلا يحيى علم هذا اللي من الراسخين ماجد وجاءوا العلماء القرآنين فوتوا شم مجلس بهم ومرحب بهم ومكبرهم طرح عليهم السؤال جاوبوا كامل قالوا له ما هي مشكلة إلا أعطيك كفارة رمضان قال لهم سواس قالوا لو بقيت أعتق رقبة حوز على مملوك والله مملوك وأعتقه يكفيك ذلك والله أطعم 60 مسكين والله صوم شهرين من التأذين واللي منه عدت من هاوس ثلاثة يكفيك أبدا لا مخجل بناتهم قالوا له والله قال مين اطوال عليه ثولا هو ما كذا تلا له وادعه يتموهن قال حد يحيى يهوشا وذاك انه منزلة رئيس وجه هو التالي ويحيى شان العلماء مالك يمشينا رئيس الدولة في ساعة يحكم على بقاع الارض يقول من درك الدار للشاشة يقول له العلم يوتى ولا ياتي العلم يجي يا غير ما يجي مشي اولادك نقريهم مع التلامي قول يا انا نهينك عدل لكن تخصص لك وقت انا ما نهين العلم حضرك عيط للرئيس وقالوا هاي لا تمك عدل الزري هون عندكم ما ولي يقولوا نتكي يا نتكي نتكي نتكي تهديني يا عم الشرف اني قاعد احياك انت ما قاعد يقول له ما كان ولا قالوا في كوزين يقول له هاي لك يا حق الجنة لان الشاه معاه كافية. قلين يعيط الحاكم الله يحكم عنا الحاكم. قلين يعيط له انا قاعد كافيني من الحياة اني قاعد معاكم. قلين يعيط الوالي يرقص. قلين يعيط الرئيس يدوس. الله يحلم. قال يحيى يحيى شو العلماء يعرفوه يعرفوا مكانك والمخلوقين يعظم الله يعظم الله يعظم الله بقدر ما يعظم الله يعظم الله. شطر خارج من مخالف اللي يقول شو من الكلام وتلحق بعض الناس ما يسمع يعني مين يرجع هو وتلاقي يفكر فاصل ولك هو الدارة الدارة يعرف من اللي قال له حق ولو شك بينما خارج من العلماء اللي يسمع لين عنده يقوم يتمتم التحت ما يوربنا عرفوا عنص بعدين يتمت منهم يعرفوه بارد عندهم لله يقول وخارج منهم اللي يعود ينكس يعرف تحت التحت في برازيل ما عارف هو عن الطريق بعد الله اللي قاله هل الملامة هذا من الله يقول ما ميوك طبعا ايه قالوا يحيى شئ تخلقوا قالوا احبيه اني قعد سولوا قالوا انا يا يحيى ان شاء الله ما حطوا قالوا يا احيانا قالوا سولت العلماء جاوني وفتاوني كاملين وقالوا لاني علي كفارة وقالوا اني مخير بيناتهم لقيت نطعم 60 مسكين لقيت عتق رقبه ولقيت سمش على متن اقلق احنا اللي نتحرى وكيف اللي يقول انت ومهن عد قالوا شي قالوا قالوا كلا احكى عليه الوالين وخلوا على وينه قالوا هذا قالوا ما هو اللي نعرف وهم ثم تلاميذه خلطة لعلماء هم تلاميذه هو ياسم قال له يا مول العرب اللي افتهوه بما نعرف لا وخلطك ساحة ما تعرفه كذبنا مرابطين امام المدينة وامام الدشرة وامام ذكاء امري كذبنا وهم في محدين قارين عليه وهو قال لهم وفهمه قال له لقاء ما يعرفه هذا اللي كله كالصحان يختار قبيل العلماء شبع خير قبيل العلماء وعالم قاع ولا يعيض الرئيس من اللي هو هو ما لا يتحدي يكذبه قاعد واحد منكم التوامة تلاميذ يقول له عالم مولانا اللي قتل في امك عالم مولانا ولا قال رئيس هذي حاجة له ولا عندي عليها الشهود من اللي احنا بلا اخلاق بلا اخلاق الواحد يبقى وين خمرك وما عليها تطاول عليه صدق يسمح ليه يقول حاضر للدروس ويسوي ما يقول واحد يسوي له يقول ما قبيته يا اللي يقول نعرفه واضح لي هو جاي يتكاحز هذا قال شنو هو يدور كان ويلا مصقع عندنا بانجي ولي ينبرط ماشي ما هذا اللي يقول نعرفه كم مالي تاني في اشرا يكار الخير لم يأكل تطاول عين اكثره ما في غيره ما هو متخرج من هذا المجد وما متخرج عليه جاك متخرج منه لله الحمد وله منا بغير نتيجة للحسد والحقد الواحد يتنقب وهو أصل إليه الهداية بعد فضل الله هو المجيء هاي الحلقة سابقا ما كان يبي شيء ولا كان يغير منكر ولا كان يدعو إلى الله ولا كان قاعد سبه وما على نفسه يتنقب عندما يسلم قاع صدقت ما فيهم الادب ما قد واحد يكذب ولا قد واحد يناقشه ولا قد واحد يقول له يا امامنا اما تذكر انك قلت لي في يوم كذا ادم هو تكلم هو الاستاذ هو الشيخ خلاص قال له هو الخط قال قاضي ماض هذا الناس كيف ينفضحه قال له الرئيس ايوه اذا باطل علاج شو تدعي ما سمعته الناس كانوا يقولوا لي علاج من مين قال له العلاج شو قال له انت ما دمك حدثت هذا الرأي عندك حل واحد قال بعد انا قال له قريت في الشريعة وعرفت انك عندك حل واحد وهو تصوم شهرين من التالبين يرخص بيهم الحال تبخصه يرخصه كاملي قالوا لا ينفع الى طعام 60 قالوا ابدا اذا اعتقد رغبة قالوا ما نم قالوا عالم الشيخاني قالوا ابدا لا لا لا وانا هذا مساكن على رمز واحد ما يحرك الراسخون في العلم دار يروح على الصيف وهو ملك الطاب وحاير الزنزان في راسه هو الشواسي طول قلت يا جماعة ومشي صيفته بعد نهار ولا يهج طبص عليه بعض تلاميذه قال لكم كيسة أديبة قال له يا إمامنا انا حجرت من عركتك يا غلو حد هم معهم حد انت مالك ما ذكرناك فيك الساعة قريتنا قال الكتاب الهولاني وقال العالم انت هو المقريهن ما لقيت لنا حد انه جامعة في رمضان يعني انه لازمت واحدة من الكفارة ثم اي واحدة من معدل جازيته قال هم الله قريتها لكم بقى يا غير اخلعنا ما فهمتوا ما كملها شنو قال لهم شوفوا انتم تعرفوا معنى الكفار رجع يا ربكم من دار ربنا على عودة الأميد يا رجعوا ماذا تعاد العلماء الرسلة اللي مشيت معاهم كانت هلاوة قالوا انتم تعرفوا معنى الكفارة قالوا طيب الكفارة معناها قالهم الكفارة معناها الزجر والعقوبة والقصد منها في الشريعة إياك إنها ملاها تعاقبوا عقاب ما تيرجع قالوا لا ورانا نسمعنا قالهم لماذا ملاها عدلها ثلاث مسائل ياك معناها ان كلها كل واحدة من هؤلاء المسائل عندها مادة ينفع فيها الا في العلاج اي نعطيكم قالهم مثال انا قالهم خلص في الكفارة وياك هو اللي افتيتكم به هو اللي كنت نقولكم قالنا انطلقوا من المردة اهلا رئيس قالهم دولة وقال عنده حقا انه تابع له مفوضية من الغيواني وتابع الاسم من سقيبة ما يوفى يوم يقبل قلت له عنه انه يطعم 60 مسكين من كافيته انت يطرح لها طوى وانت من الله الجامع وتعود احكام مولانا اللي قدر ادعته لما اني قلت له يعتق رغبة عنده ياسم اللي عبيد الله يحررهم وانت من الله ما شالوش البعض قال لهم وحرص له هذا الميزان اللي طرح مولانا اللي يشكاله هي هي اللي هي تبر كل ما في القراص يعني فكرت له هو عنده الاطعام ما يكلفش وعنده عزق الرقاب ما يكلفه شي ما يكبر شي قد يحاول وحاول ماذا يلقى راسه ما يصوم شهرين متتابعين برحنا نصوركم لا يعلمكم انه نين يصومهم ترى له جامع قالوا ما والله قالوا هذا هو اللي دار الشريع هي عقوبة يا هنا مارسة يا ما يلقون في العقوبة لكن يتلسم عولها شوف الناس مصيفة قالوا يا امامنا والله قريتنا يا غير احنا ما نزلناها انت هو اللي تجد توزع ندوية بكل تحرق لمرض وعينات وتخلق عنا مثالتنا مثال الفارماسي واقف فيها واحد يجد يعطيك الدواء المكتوب عليه يعني ما يجد يحرق مرضك به اللي ما هو اخصائي انت اخصائي تخرص لو عيت المرض حدك تعطي الدواء وخلق على عدد اسم اللي ابويا وزعوها ما نعرف المرض نفهمتوها ما نفهمتوها هو اخي قد رجع يقول احد في امرنا هو ما طرش في الدين يا غير طر فهم في الدين ما كانت خلطته هو طرانا فهم مخ الدين ما كنا مطالعين هذا فهمتوا ولا ما فهمتوا وعليه ياسر من المسائل اللي يصرف لها بعض المخالف هي من المسهمة هذا لك المجال شوف الحديث من احدث والحديث الاخر من عميل عملا ليس عليه امرنا قالوا العلماء وهذا شرعه نختم به قالوا من ذا كان البدعة كل بدعة ملمومة قالوا ما يرضى وهون نحن نقول لكم كلمة دليل في حديث العباد بن سارية رضي الله عنه حديث المشهور على ما تدرم وعلى تمدينة من القلوب قائلين قالوا اياكم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة شوفوا مريتين أشار وإياكم محدثات الأمور أحدث في أمرنا أي محدثات وأحسن فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة جنة قالوا لماذا قال وكل ضلالة ولم يقل وكل ضلالة فصاحبها في النار قال ان الضلالة قيس النار وغير ملاهمة قال انه قيس النار يمشي هو كمصحاب والضلالة تقيس النار سواني واحد اليوم قال لي بس من حال اصلا الضلالة تقيس النار ويسلك هو هي الضلالة بلا ذنب قلت له ذن دلة في الشريعة الدلة على المرة يعاقب اللي بلا ذنب ويخلى يا صاحب الذنب سمعتوا الموبقة يعني خليكم بعد بها الليلة ما قولوا لي تركدوا لا هو عند ما قلنا بخلوا لا قالوا مرة عود الشيء اولا بعد انا اختار نقول لكم النحرة احنا اعتقد ان البقر معه بلا ذنب والحمير بلا ذنب والعشار بلا ذنب والفضة بلا ذنب. يوم القيامة يعذب اللي بلا ذنب باللي احنا معدلينه بلا ذنب يا غير مولانا اللي علام الغيوب الفضة عالما مولانا وتعاقب. احنا معدلين عالم مولانا يحرم مولانا اللي احنا والطرنيش اللي في البنت ما تعرف مولانا. ولذلك يوم القيامة يعود لقاه في النار ومن الصنديس الماقط وحرجت من نزك يندار هو ومن الصنديس في النار. ولذلك يقول مولانا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم أو بشر عليها يحمى عليها اللي هي الذهب والفضة ما أعطاه المولانا. شفتم دار قاع الذهب المعصي فيه مولانا دار في النار. فتقوا بها جباههم اجتمع بها من لا يعقل مع من يعقل وعذب بالنار. قالوا كيف ينقل داب داب بلا ذنب كيف ينقل بالذنب. قالوا لي ان مولانا قال عن سليمان انه خارج مرة يخرج شمل خير شمل خير تدرب وجاه الله في سبيل الله تم يخرصها ويتفقى بياك ما فيها واحدة ما الله إلا وياكم ولي الناس اللي عليها اللي عاتل اللي معدرة يعرض عليه بالعشية آخر النهار الصافنات معها الخيل اللي الوحدة توقف على شي من كرعيها حوافرها وخارج حافر يتخليهم مرشقة مستعدة انها مزادة لقى هي كدر هذا بمحول الصافنات الجياد تم يخلص من غرب الشمس ما صلى العصر ما فعل هذا النبي. قال له ايه احببت حب الخير عني خلال ربي حتى تواط الين قاعد الشمس غربت ردوها عليه ولا راح عليه الليل ما زالت عنده فرص قطع رقابهم جميعا. قالوا كيف يعاقبهم؟ قالوا في شريعته ان الذي وقعت فيه المخالفه يعاقب لانه الاخر بمن سبب معصيه الله. قالوا كيف يعاقب الخير؟ قال مره تعاقب الدابه ومره يعاقب حتى دراته وتبقى انت. ولذلك جاء في الحديث ما نزل عن الكعبين فالنار اولى به. قالوا هذه الاحاديث ولا تغيرها تدل على المره تنبض الشايبه اللي في المخلوق تقيس النار حتى القمر والشمس يوم القيامه ورد في الحديث انهم لا ينداروا في النار مع الناس طلع عبدهم من دون الله. اذا باب الجزاء واسع والله ما فهمته. قال ابن تيمية شيخ الإسلام في الفتاوى انه لم يقل وكل صاحب ضلالة في النار خلاها ضلالة في النار معناها تنزرق هي بها اللي فاسد غارق تعد هو مسامح به اللي ما افطن ما افهم. والدليل الاخر من القرآن اعلن ما كل بدعة ضلالة على اطلاقها. يدرق يقول له الحديث قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ان قال له كل مرة تعود ماها على اطلاقها تعود كل معناها لا بعض خوفه. والدليل المولانا قال عن فرعون آتيناه آياتنا كلها آتيناه آياتنا كلها ومعروف ان آيات مولانا ما جاءوا لفرعون كاملة. ومن قوله تعالى ان الريح العقيمة قال انها تدمر كل شيء ومع ذلك ما دمرت السماء ولا الارض ولا الجبال ان كلها مرة تعود على اطلاقها ومرة تعود كلها لا بعض الاشياء وليس كل شيء. الدليل عن البدعة ما كلها ملموم. قال مولانا عن النصارى قال ورهبانية ابتدعوها بدعة عدلها النصارى وشيء القرآن قال ما كتبناها عليه ما أعطيناهم فيها لذا ولا قال غيرهم رسولهم يقال عدلها يدور يتقربوا بها المولى. قال إلا ابتغاء رضوان الله إن تقرنوا له عجبهم. قال فما راحوا حق رعايتها قالوا لا حافوا عليها. قال العلماء لو كانت كل بدعة ضلالة لما ذمهم على تركي المحافظة عليها بل يعود قلة المحافظة عليها قاعد متعدلة لكن ضلالة ولو كانت ضلالة لما ذمهم على التفريط في وغيبه. ما نعرف تاخذ داخلكم ولا ما هو داخلكم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه ما قال هذا محدد الشريعة يا غير عدوا علاش ابتغاء رضوان الله. قالوا لكم عجبهم قال فما راعوها ما حافوا عليه. قالوا فلو كانت كل بدعة يريد الله ان تذم وتكيا ما يقولهم فما رأى الحق رعايتها، فدل على ان خارج بعض المسائل اللي عدها المخلوق تقربا الى الله وهي عند وجه ولوس ليك روحها فهي مقبولة من جهة، وان كانت محدثة في الدين لم يكن عليها اصل. ليس انتوه ولا انتوه وهذا واسع. وكافيكم اللي الامام الشافعي يقول ان البدعة اذا شهد لها شيء من كتاب او سنة او اثر او اجماع فانها بدعة محمودة، هكذا قال الشافعي بدعة محمودة. وعليهم ما كل بدعة ملمومة اللي عين عليه الحديث، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة كذا، هذا اللي ما عنده دليل لا من القرآن ولا من الحديث، اما ما دام استخرج له العلماء دليل هذا ليس بدعة ملمومة. نسمعته وكون لا طاري، طاري ما تلم فقد يكون طاريا لسبب، وهذا الطور لا بد منه. والله ناس بلا فهمته هذا بدي خلطكم عشي، وهذا مشار قديم معضين يامسة وبها وعاد الله كل شيء يقول لك هذا بعد ما قطع هذا الزمن وتره تتمر الله يتعب ونشونا وقيد يوم قال واحد سجن على ونمو ولا نسبه يقول لي هذا طار ولا نسبه يقول انت طار ولا نسبه ولمسيد القاعد فيه طار ودراعتك من بضاء طارية ونعيلك طارية ومسجلتك طارية والتلفزة طارية والطائرة اللي تحس فيها بيت الله طارية وما غرشك طاري والشوف اللي تحمي عليها طاري واستيلوحك طاري وطير انت طاري انت طاري طير فارك فارك انت تموج في بحر من المحدثات يعني انت ما تفهم لغة الكتاب ولا السنة ولا مقاييس العلماء إذا فهمتوه أنتوا ما تفهمون. إذا انتهى الدرس. خارج مسائل تترختار نتوسع فيها. أن البدعة قد تكون في الجنس، قد تكون في القدر، وقد تكون في الكيفية، وقد تكون في الزمان، وقد تكون في المكان، وقد تكون في السبب إلى غير ذلك. الناس اللي يقول البدعة قد تكون البدعة بسبب. خرج السنة لسبب وخرج بدعة على سبب. السنة لسبب كيف مثلا انت تدخل المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين، الى انك انت تعدل السنة ثانية تعدل برنامج من راسك وتعدل له سبب من راسك قلت له انت تدخل دارك لجيب ركعتين ان قالت انا هذه بدعة لانك ربطتها بسبب لم يعتبره الشرع ايش عارف دارك اذا مسجد قلت له انت جيها تصلي ركعتين هذه بدعة سبب. خارج بدعة في القدر في حد لك الشرع قدر مثلا ما تعدى قال لك اغسلوا وجوهكم رباط تقصر رقبتك هذا ما تلش على باب قال لك تعطي الكيل رباط عدتهم كيلتي هذا ما تلش على باب قال لك كيفية عدل طلع عدد مثلا قال لك اغسل يديك ثلاث مرات رباط عدلت مربعة اذا المحدد حد لك الشرع تخطيته ليش بدعة لأنك طريت أمر زايد على تحديد الشارع إلى طريت ركعة المغرب وحددت ربع ويلك زدت خلفة باطل تقول عصيت واختلف العلماء هل تبطل أو لا تبطل خارج بدعة في الزمن معناها في المكان المكان كما خلال حاز على جاز وعاد يطوف بدار واحد من الصالحين وعاد ما كذا قال له لا جعلت وبيت الله يدعره أي ما هو مقبول طريت صلاة زمن الشريعة ما هي عطيها ذاك الزمن يحمق الصوم في ايام الشريعة قالت لما يصوم فيهم هذه بدعة لانها ايام ما هي معطية للصوم خارج ايام يعود حرام فيها حد يصوم وايام واجب فيها صيام وايام مكروه فيها صيام وايام مسكوت عنه اذا لا تحدد الشريعة سببه مكانه زمانه قدره كيفيته حاله ما تزيد ولا تنقص قالك ما تعرف ولا شيء ولذلك اختلف العلماء مولانا قال الحضرة يتوضا ما يمسح الارض من قصة الى ما مسحتك بس ما خرج قاعد يشيل نهار حامي وصبيت وقلت ما ينحك راسك قلت المسح ما يبرد الاخلاء يا يا خي المعرف وصبيت وني قام يتقاطر كام المسح قال مولانا انت زدت عليه قال واحدين ما يزيك قال مولانا قال امسحه وقال ان اعضاء الاخرين ينقسلوا لماذا تخلط احكام الله قال واحدين انا قصرت معناه اني حددت القار مولانا وزياده قال له مولانا قال في الحدود قال تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتخطاها وتلك حدود الله فلا تقربوها اذا لا تقرب ولا تزيد وانما اسكن على القدر محدود والله طويل ما اخذ احلكم فمشاكل لو فلفتها لكم يا رب ما طلعوا وسطكم. يا غير اخترت نجيبكم من يخلم بدية المتفاصلة لكاكم تفهموا البدعة وتفهموا معناها وتفهموا انها ما كل شطاري وعطيتكم عليها المثال الحاسي وعطيتكم عليها اليوم اكملتوا لما هم تعارضوا معاه وان اكتشاف المعدن ما يدل على انه طاري. يا غير ان طاري اكتشافه وعطيتكم دليل على البدعية من ناحية القرآن ودليل من ناحية الاحاديث وفهم العلماء في المحدثات ومعنى الحدث هو شنو ومثال فهم الفقهاء وتاويلاتهم اللي طاروا في الدين اللي شاه داخل ادلة. والله هو ولي التوفيق انتهى الدرس. الحمد لله. من يصعد ان شاء الله نبدأ في هذا الدرس لو تاش احنا بدنا ليت السبت اسوأ ليت السبت ليت الحد ليت الاثنين ليت الحمد لله الليلة الرابعة. اذا احنا توقف لان فوق معكم نسلمكم الليالي لابد من نستريح احنا نسلمكم نتعب نتعب بالتالي لابد من نستريح سلم اسمعتوا ان شاء الله هنا نعطي ان شاء الله ليتين الى ثلاثة ربما ثلاثة ونعود ان شاء الله ونرجع نواصل معاكم ان شاء الله. ومزلنا في درسنا القادم مزلنا لا مع الحديث ان شاء الله نحاول نفرق الحديث السادس. تعرفوا قاعد على برنامج شنو يسلمكم الحمد لله متفرق علي هذا. شوفوا العلاك يدورون انت راسل الله العصر جاك يصيبوا البرنامج عيالهم مع الليل وبدعود الوحدين كله وراح شمشون ما يجد ينقض وين يجي المسيد يجي يلقى يجيكم واقع الوحدة تعود قاعدة صلاة للدرس وهي تلفون عليها فوق انت يمني وربما قاعد وجه احد راسه تقول له انها ما زالت في البوتيك دوكس لكم بس ولين نقول له في البوتيك يا هلا ولين نقول له في المسيد محقا ودوري يمشي بيجك خيك وعليه دورون ينعدل هذا بالضوء وياك يصيبوا للي ولا ما قد صاحبه لما وقاد يجمع ما قد ندرس ولا العصر وندرس امالي ولا المول للرجال عبرك قد ينعدل الدرس اللي مع الليل يا كان عودة ناس بالكسرية التيفال والحياطة والموظفين والشاديات والناس فكر اللي طال يتعدل به اللي حدث لنا يتعرض لوقت العمل باقي دور يبقروا المسير معه يا حد ادنا خاصوا من المورب والعشاء كان عود وسط من ذولاك وعليه يسلمكم ما نعرف نبقى الراعي ذاك كامل يا غير يمول لي مراعاته في كل اوقات. شوفوا ان شاء الله ليلة الليلة يتثلاث اذا ليلة الاربعاء والخميس والجمعة لا يحق عود بداية القادمة لا يتعود يتسرط ويقوى بداية بالنسبة للطلاب. على كل حال راكم تحضروا في الليلة الاخرى ليلة الاثنين بعد الصايبالكم ما يجب يقررها فيك الطالب طالبنا اجهوا وليلة الاخرى الحمد لله اما اللي يدرس دروس الحمد لله جينا نعمة من الله وهو انها تسجل بالتالي اذا فاتك والله الحضور ما يجب يعدلوا لك حضرات يغيب عنه ياسر يا غير مليئه الجمع بين الامرين الحمد لله درج برها من الشرطة ولكن قد نكيفنا مع برنامج الطلاب في المحاور انا اشكاو لي واحدين اخرين منهم انهم الليالي اللي يجبروا فيها الخميسة قروض لهذه المناسبات ومعانا الحمد لله قد حتى اني قاعد احط لي مشكلة لانني نتنقل في المساجد ياسر الناس مالي مسكين ما وقاعد يتنقل يعود مسيكين كان عندهم ليدات هي اللي قد يطال شوها وننك بعض بيش الموجات المساهل لا يعود ذلك لغان هذه مملي ايوتر رأيو كلها بأفتو ايجابيات مصائب وقوم المكاسب لقوم ها شفتها في مسائل اثنين مدارين ايو اسمع ايوه اسمع مساجد متقارنين ومساجد متفرقين خارج وزارة ينقال لها الشؤون الإسلامية لا يطلع عليك الفجر يكون عند فمها وتعالي لهم وقولهم خارج الوحدين متقارنين فرصة عليكم تفرقوهم والله وحدين متفرقين فارض عليكم تجمعوهم انا ماني وزير ولاني وزير نيري ولاني مدير ولا مدير نيري خلولي دروسي لكن بيني مولانا دور نقول لكم مسوى عليه من وذيك الامور تحتاج القرارات وذيك الامور قيسوا بيها حكومه هي اللي تجي تحل وياك وتشوف معاه وانا خلوا لي دروسي لانتم تطرحوا لي مشاكل من البديات ومشاكل اخرى كوني لها سؤال عن ناس لحكم معين وعاد عندي الوقت ان شاء الله وياك اللي بيني مولاي دور نقول اذا اخي يسمع وذاك لا يسمع عارف يعني يقول لك طول بين الله ولا دخلني سلمة كما شاكل الناس ها يا ولد تفضل استدلت به عامل ما تحت الكعبين ما نزل عن الكعبين اذا نروا لنا انا حتى راها التي شرخة وارد فيها حديث خطير حتى انها تبطل الصلاة حصل والسؤال نفس الشيء بالفوقية التركيب ما من حقك تخلي شيء من الباس يقضي عن الكعبين لا يرجع في المشكلة تعود الدراعة مفصلة سابقا وانت ما لك ولا مفصل وتعود الشرشة شايب الوردية بك الفطاحر اللي في القرآن من تفسيراتها معناها قصص الباس لانك ما تجد تتأكد من الباس طاهر ما هو لعد مقصص ما هو تحت الكعبين يغني ينزل في التراب ترى يوقع وعلى النفس يصف يا رب العاد تلاك مولانا الدراع تقعد عندنا دراع عم بزاق بيره تم اللي وقت لقاه ما هو ناس يرفد هير القبل وثم دائما اللي اصحارها كيف حد له حد المرد به خايف من التحت قط مرة عندي تلميذ يقاري حد وتميت يرى هو اللي هو يشرب دراعات يشرب لا تشرب ترى له ولا قد يثنثمونك قطعت شور وكرفه احنا طريق قدروه انا كنت يزر من قدره قطعت قدروه شور نين زيته سلام عليك طالع مفكر نبقيه انا قدري من نبهه يا غير داحر العبارة اللي نبهه بيها بالشوق بيها نعرف انه يبقي الخير لا شيء الحال قاطع قدره بالعجل وشيء طار حيد على منكو قلت له اخوي ايه الوتاة تعرف يحركو كلا كلا والله حد يشمر الباس ولا علم الوتاة في شمت قوه يا برات ولا واتني طار حيد على منكو اللي ندور عندك مروح على الهيه يرحم الوتاة اني قطروا حد يشمعهم لعلي اخوي عنه لعلي قاعد شنكبه قاعد الراب قال لي والله باطي يشمعها الفوق لعلي توقف على النجاسة قلت له اخوي كنت هامني يا اخي ذا يستبق ذي الوتاث لان هم احذانا لا يتركر لك بالشور لا تحب الحمق والإشار حد انا اولكم اخزام تورينا يقد يقودوا الطفيل ويقد يقودوا الكبير وهذه مارت المؤمن ولا قاش اللي ما يقد يقودوا الله ولا قاش هذا قال هاي مشكلة على كل حال ها اللي بقى سنيني قول في ياسر من التهدي اللي بكم كامل الله يشري دراعي يا الله خلاصة تعود الله من عند كعبه ريب والفوطية تعود الله من عند كعبه في الفوق والسروالة تعود الله من عند كعبه في الفوق والله قاع نص صاقة شبه قاع ما يتخطى نص الصاق افضل وإذا قالوا بعد لا يتخطى الكعبة لكن يقر هذا معطي النار ورحاهم منه كان وهذا ما كان يقرانا فرضا وهذا طالع عليه في الذلة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في التركي حتى في القميص وحتى مرة تعود الفوقية قاعة أطول من لي ما محققتها طرسة إشناح ما يتقطع عند معطي أيدا وشو من الناس مسيكين يعذر بالواري يقول انه فيه السوارك إن ما يدل الباس على طرافه إلا انه تعود فيه السوارك مألمته الناس ما هي واحدة مسيكين ويقول ضروات لها أحكامها الضروات لها أحكام على كل حال انتهى الدرس يسلم قلت السبت القادمة إن شاء الله تعالى طالب منكم يا إخوة تعاونوني شين قالوا طالب مولان شوفوا ما تعجلوا هالدواء عود كل واحد منكم خارجين بعض الوميه يجر فيا من الواحد عود يشباطه بعد عدة سنوات يقول لي الدعاء قبل تنى نعدلوا لك من الوكلاء من الزواني والله إذا نعدلوا لك وأنا بعلمكم نعرف أن بعض الناس ما يدعي لي ما يدعي وفيكم اللي يقول له الدعاء بخير يعدل هذاك الوقت يوفى منه أنا يقول لكم لا تنسوني لا تنسوني ما معنى هذاك الوقت معنى أن دورها تقود عهد بيني معاك وقودوا عارفين الرواية إن أنت بشوف إن أنت متسألوا لمولانا انتم تسألوا لي مولانا هل يعاوني تعرفوا يعاوني فاش يعاوني مين يخصني الصائب يعود عندي اياك نصيب لكم انا مين نفتح طنطا ما كيد صائب انا مين عود شفاء وتم ما كيد صائب انا مين عود اتواحل وش من الوظائف اللي ما هي مخليت من قد نصيب ما تتنافعكم لا قدر الله إذا أتمريض ماني نافع لا قدر الله إن عود عندي رجع حاسو شي ماني صيب تعاونوني باش تسألوني مولانا إني ما نجبر شي كدر علي في الدنيا ولا شي يشطني في الدنيا ولا بلا حاجة تعاونوني به إياه الواحد منكم لحد قد مقطع له من دين الله ويعلم الله أني يجي نقولكم إلا من مخي ماني كاتم عنكم فيه صغير ولا كبير ان لقدكم لكل ما يصلح وكل ما يصلح اكثر من الله عندكم وكل مسألة نعرض عليها دريت انها الضر في الدنيا والله الضر في الاخر نباكم علي ده منكم لا طلب وحده يتمر واحد منكم في الليل وفي النهار وفي جميع الاوقات سارح لطلب مولانا يا مولانا داش برش يكدر عليه في الدنيا يا مولانا قويه حتى يؤدي وحتى يجد يدرس يا مولانا اشفيه من كل شيء يا مولانا عافينا وعافيه يا مولانا ارضى عنه لان مخلوق خاص لي شيء ذنوب انا مره نعود احيب واحده منكم المنظر عماره ويعقل علي اني ايه المخلوق انا مضيت فيه حتى وقته معني انا ماني معيان حد يا غير بعد دور المخلوق يا كان ولا نهان يا كان تبعه رب ما حد ساتر مولانا وانطرحت رماره هو يعرف راسه يا الله يهرب يعطاك مولانا ارقه يطرح لك ماره تعرف انه فيك ومحريه فيك اهو احمد مولانا اللي منعتك مرض فيك كانك تداوي من زدقاء اني تموت ما تقدر تداويش اللي مكم تثقل واللي مكم كذا يعرف اني ندور لك هم اللي رضا مولانا ندور لك كامل لا مصلحتنا كامل تعاونوني في الليل وفي النهار وما بينهما وفي وقت يتبع الواحد لا يا مولانا اعطيك اللي دعا عندك الى ما تفاصل لك انت يقول يا مولانا اعطيك اللي دعا عندك يا مولانا اقبل انت فيك اللي دعوه اعطيك لك اللي دعا عندك اياك تختصر عليك الوالي اسمعته وراه لا يخلع الواحد منكم ان يقولها يقول له ملك حتى ما اللي يعطيك انت مثل ذات بيقول لي الملك قاعد احنا المخلوق مراقبه يدعي لي اخيه بوحي الغيب يقول له امين ولك انت المثل وهذه كريم عاونة لعل واحد منكم يعود لما يندال وشي غير ما يحرق احنا في واحدين تعال ايه ما يجيبكم لزمته وعليه عود مدى معاونتي بسؤال مولانا ليه يقول واحد منكم وصلت بارك الله ما قال انا وصلكم يا رب أصلكم جار حتى يقول على أن الإنسان اللي يوجه الناس ما رأى يصيب شيء بسبب ذنوبهم اتبعوا نعوذ بالله من ذلك ما رأى يعود هو من الناس اللي من حقل عيسى بابه تلاميذه وهذا بعض منكم ما هو عارف به النبي صلى الله عليه وسلم مرة يقرأ الصحابة قدامهم إمام الصالحين من الله تعالى يبقى يخصر القرآن يقرأ خاص والصحابة يصلحون يسلم قال لهم الصابلي قال واحد منكم وسخهم وسخ ذاقهم وبيطانهم فوظارهم وهذا عاد ملبس عليه هو قراءة القرآن الإسرائيلي افرس وضره وصل واحدين من الصحابة لا يحرق ان شاء الله المسلمين انتصروا قاموا دفاع عليه يدخلوا دور يحرقوا في الغنم جو هو الكفار وضربوه حتى يكون شرق رباعيته والدقب جت الكفار اللي على راسه وعاد الدم ماشي منه وعطى ايام يصلي قاعد وهو ما خالف امر الله لكن لما خالفه بعض اصحابه تاثر به هذا النوع نبه عليه العلماء مش ملاك يعود قايدة لباه يتأثر من الوراء نحلو احنا كنا داخل وريقة من الوراء انا داخل وريقة من راسي ومنكم وانتم داخل يوم وريقة من يانا وكان عابرين انتم رسول الله ونرجو الى الله ياخلي من نعثار السندم ولان واللي من نزل يغفر له ونعود كامل نيتنا خالصة واللي مكم يحضر بنية من سيئة المولان يسوء حيا وهو سلط عليه ما لا طاقة له الله يعود لا تغمد هي تريد الخير وهو نفسه يلقط دور السوء المولان يسيء حي ومي نحن أختم وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم العالمين انك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والاكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك واسالك اللهم بجميع صفاتك اللهم انا نسالك بذلك كله لا تذوقنا ذنبا الا غفرته يا واستعانوا بالاحسان والايقان والايتام ولا يعمل الا فرج. يا رب لا تتركنا يا عمل الا فرج توب العافية والسر. يا رب لا تتركنا يا عمل الا فرج. يا رب لا تتركنا يا عمل الا فرج توب العافية والسر. فلا دين الا دينك ولا عدو الا كفيت ولا مرض الا شفيت. لا حاجة من حوائج الدنيا ولا غيرك الا اعطيك يا رب. اللهم لا تترك لنا حاجة من حوائج الدنيا ولا غيرك. ذكر في هذا الباب لا في الصلاح الا اعطيك يا رب. اللهم لا تترك لنا حاجة الا اعطيك يا رب. اللهم اجعل دعانا يواد. اللهم من فضلك العظيم اجعل دعانا يواد. اللهم اجعل دعانا يواد. اللهم اجعل دعانا يواد. سعينا مشفوعا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. علينا بحلالك عن حرام. وبك عنا سواك. اهدنا فيمن هديت. اللهم عافنا فيمن عافيت. اللهم عافنا فيمن عافيت. اللهم بتفضلك علينا بنعمك تفضل علينا بدوامها وبقائها. اللهم بدوامك وازليتك وقدرك ادم علينا جميعا. اللهم ادم علينا جميعا. اللهم ما تفضلت علينا به من نعم تفضل علينا ببقائها ودوامها. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدار. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدار. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان جعلنا من الراشدين. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا اللهم شر ما قضيت. اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم استر عوراتنا وأمر روحاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمر روحاتنا. اللهم استر عوراتنا وأمر روحاتنا. اللهم لا تترك مكروها حاط به علمك من كاره الدنيا والآخرة إلا أجرت عنه وأمنا. لا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة. لا أعطيك أمنا وباركتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. ادخلوها بسلام آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن بيت إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الله.

منافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بحق الأنفس